بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، قال العلامة الأخضري رحمه الله: فصل في الحيض. والنساء مبتدأة ومعتادة وحاملة، وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تتجاوز 15 يوما، وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 ونحوها، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، وقراءاتها جائزة. ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الإمام عبد الرحمن الأخضري في مختصره: فصل في الحيض. والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل، وأكثر الحيض المبتدأة 15 يوما، وللمعتادة عادتها، إن تمادى بها الدم زادت 3 أيام ما لم تتجاوز 15 يوما. قوله رحمه الله: فصل في الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماءه. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، والنساء فيه على أقسام. قسم من النساء تكون مبتدأ، مبتدأ يعني ابتدأ بها الحيض لأول مرة، ليس لها عادة معلومة، وإن شئت قل مبتدئة، يعني مبتدئة في الحيض. وكذلك القسم الثاني من النساء معتادة، وهي التي استقرت عادتها، واستقرار العادة تكون ب3 أشهر، يعني جاءها أول مرة 7 أيام، ثم جاء في الشهر الثاني 7 أيام، ثم جاء في الشهر الثالث 7 أيام، فهذه تسمى معتادة. القسم الثالث من النساء حامل، وهي التي ظهر لها حمل مستقيم. المبتدأة ترجع إلى غالب عادة النساء، وهي 6 أيام أو 7 أيام. والمذهب أن أكثر الحيض للمبتدأ 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما فإنها بعد ذلك تغتسل، ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. فأكثر مدة يستمر بها، يستمر بالمبتدأ يعني دم الحيض 15 يوما، فما زاد على ذلك يعتبر استحامة. والمعتادة عادتها إذا كانت لها عادة استقرة سبعة أيام أو ستة أيام أو ثمانية أيام فإنها تجلس قدر أيام حيضتها ثم بعد ذلك إن تبادع بها الدم زادت ثلاثة أيام وتسمى هذه الأيام الثلاثة بأيام الاستظهار ما لم تتجاوز 15 يوم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. لكن المذهب أنها تجلس قدر أيام حيضتها فإن تبادى بها فإنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تتجاوز 15 يوما فحينئذ تعتبر السحاب. وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما. الحامل في الغالب لا تحيض حامل بعد حملها لا تحيض يعني إذا مضى الحامل إذا مضى عليها 3 أشهر بعد أن تعلق بها الحمل ونزل بها الحيض وتمادى بها زيادة على عادتها فإنها تنقص 15 يوما ونحوها 20 يوما وبعد هذا يعتبر استحاضة. وإذا مضى لها 6 أشهر بعد الحمل ونزل بها دم الحيض واستمر أكثر من عادتها فإنها تنقص 20 يوما ونحوها كخمسة وعشرين يوما ثم بعد ذلك تعتبر مستحاضة. هذه إذا استمر عليها الدم ولم ينقطع فإنها تنقذ ما سبق تقريره من 15 يوما ونحوها. أما إذا تقطع الدم فإنها تلفق الأيام ومعنى تلفق يعني تحسب الأيام التي هي حاضتها وتضمها إلى بعضها بعضا فإن أكملت 15 يوما ونحوها اعتبرت نفسها مستحاضة. وإذا مضى على الحمل 6 أشهر أكثر فإنها تنقص 20 يوما ونحوها ك25. وفي هذه المدة تكون حائض وما بعدها تكون الصحابة تغتسل وتصوم تغتسل وتصلي وتصوم فيأتيها زوجها إلى حائض. واختلف العلماء يعني في الحامل هل تحيض وقال بعضهم وقال جمهور العلماء لا تحيض لكن إذا نزل بهذا فهل يعتبر دم حيض أو يعتبر دم فساد على قرية. فمنهم من قال كل دم جرى بحامل فهو ليس حيض. وقال بعض العلماء الأصل فيما يجري من الدماء بالأنثى أنه حيض. والصحيح أن الحامل الغالب عليها أنها لا تحيض لكن إذا نزل بها الدم فهو حيض تثبت له أحكامه. تثبت له أحكامه وجودا وانتفاعا. ثم قال رحمه الله ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مسح مصحف ولا دخول مسجد وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. وقراءاتها جائزة، ولا يحل لزوجها خرجها، ولا يحل لزوجها خرجها، ولا من غير سترتها ورحمتها عشرة. الحيض يمنع من أمور، منها الصلاة ومنها الصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحالي إحدى كله. وجاء في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا نص في أن الحائض لا يجب عليها الصلاة ولا الصوم، ولا يصح منها لو صامت أو صلت. ولذلك يقول الفقهاء: لو نزل فيها دم الحيض قبل الغروب بلحظة وجب عليها الإفطار، وإذا نزل بها دم الحيض وهي تصلي فالواجب عليها أن تنفتل من الصلاة ولا تتمادى فيها، ولو نزل بها في التشهد. ولا طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فالطواف بالبيت لا يجوز مع الحريم، فإنك إذا كان طوافا واجبا كطواف الحج أو طواف العمرة فإنها تمكث حتى تطهر ثم تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي لما حاضت صفية. وأما إذا كان طواف وداع فإنها تنفر من غير وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكن آخر عهدكم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. الحائض إذا كان أدت الطواف الواجب فإنها تنصرف من غير أن تودع البيت تخفيفا ورخصا. قال رحمه الله: ولا مس مصحف. فليس للحائض أن تمس المصحف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولا دخول مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولأن الجنب ممنوع من اللبس في المسجد فالحائض من باب أولى. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، بقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في هذا والله أعلم أن الحيض لا يتكرر نصف الصلاة، بل يكون في الشهر مرة، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر. وفي قضاء الصلاة مع تكررها في اليوم 5 مرات مشق، والصوم لا يتكرر، إنما يكون فيه شهر واحد. نعم يكون في السنة مرة، الحيض لا يتكرر، الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة فإنها تتكرر، فلعل هذا هو الحكمة في التفريق بين الصوم والصلاة في وجود القضاء. وإن كان قضاء الصلاة أولى من قضاء الصوم لأن الصلاة آكد الفرائض الدينية بعد الشهادة، لكن هذا الدين لا يقاس لا يخلف الرأي. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال: وقراءاتها جاهزة. قراءاتها جاهزة، كونها تقرأ من حفظها فإن ذلك لا بأس، ولا يحل لزوجها لا يحل لزوجها فرجها، في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فشرط الله عز وجل بإتيان النساء شرط شرطين: الشرط الأول الانقطاع، انقطاع دم الحيض، فإذا لم ينقطع دم الحيض من المرأة فلا يحل دماؤها. الشرط الثاني أن تغتسل من حيضتها، فلا بد من انقطاع الدم ولا بد من الاغتسال. والحكم إذا علق على شرطين فإنه لا يباح إلا بهما. قال: ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل. هذا مخالف لظاهر الحديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لأمته الاستمتاع بما عدا الفرج، وكانت عائشة تعتذر وهي حائض فيباشرها من فوق الجدار عليه الصلاة والسلام. فلا وجه لقول المؤلف: ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل. لكن لو غلب على الإنسان خشية أن تغلبه نفسه على الوقوع في الحرام فتجنب ذلك كان ذلك أحرم، كان ذلك أحرم. قول عائشة: كان قبل وصايا وكان باشر وصايا، وأيكم أملك بإنته مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه. الشيخ المبتدع ترجع إلى غالب نسائها على القول الراجح، أما على المذهب فإنها تمكث 15 يعني إذا تبادر بها الدم فإنها فإن تبادر بها الدم فإنها تمكث 15، لأنها ليس لها عادة ترجع إليها. والصحيح أنها ترجع إلى غالب عادة نساء أهل بلدها وهي 6 أو 7، ثم بعد ذلك تنظر في الدم، فإذا تغير بعد ذلك فإنها تغتسل بعد 7، تغتسل وتصلي وتصوم. وذكر العلماء أن النساء على 3 أقسام، القسمان المذكوران آنفا والنوع الثالث المميزة التي ليس لها عادة وليست مبتدعة، يعني هي يأتيها الحيض من سنين لكن ليس لها عادة مستقرة، فشهر يأتيها 7 أيام، وشهر يأتيها 8 أيام، وشهر يأتيها 10 أيام، وشهر أقل من ذلك، فليس لها عادة معينة، بل كل شهر يأتيها زمنا معينا يختلف عن الشهر الذي قبله والذي يليه. هذه تسمى مميزة، ترجع إلى تمييز الدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لدم الحيض أوصاف، قال هو دم أسود يعرف، وقوله دم أسود يدل على أن دم الحيض يغلب عليه السواد، والوصف الثالث أنه سخين، والوصف الثالث أنه كريه الرائحة، فإذا وجدت هذه الأوصاف كان حيضا، وإلا كانت سحابة تصوم تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها إلى الحج. طيب شنو هو من الأحوط في الحامل أن تكون مثل مميزة؟ هذه فيها النزاع المشهور، منهم من قال لا تحيض وما جرى بها من الدم ليس حيضا ولا تثبت له أحكام، وقال بعضهم الحيض الدم الذي يأتي المرأة الأصل فيه أنه حيض، فإذا وجد ثبتت أحكامه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وهو الصواب، لكن إذا جرى بها الدم رجعت إلى عادتها على القول الراجح، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. بالنسبة لمن أصابها جنابة المحاضر أن يقول لها اغتسلي، لا يكفي غسل واحد على حيضتها ولا تحتاج إلى غسلين لأجل الجنابة ولأجل الحيض، بل تغتسل الحيض ويكفيها ذلك.